قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة الأحقاف أو تفسير ما تيسر منها؟ أما عن الأحقاف فهي بلاد قوم عاد، بلاد قوم هود، بلاد قبيلة عاد. الأحقاف هي البلاد التي كان يسكنها قوم نبي الله هود وهم قبيلة عاد. وأين هي؟ قيل إنها بحضرموت باليمن، وقيل إنها بالأردن، والله أعلم بوجوه الصواب من ذلك. قال تعالى في هذه السورة المباركة: حاميم حاميم. هذه السورة إحدى السور التي بدأت بحاميم، و أطلق عليها العلماء الحواميم. فالحواميم هي السور التي بدأت بحاميم، هي عدة سور. وقد قال بعض الشعراء: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهلا تلا حاميم قبل تقدمي. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم أحرف مقطعة، بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، والله أعلم بمعناها، وسيقت للتحدي. فكأن المعنى الحاء والميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيعوا ومع معرفتكم بها أن تأتوا منها ولو بآية. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كل آية فيها تنزيل تفيد علو الله سبحانه. تنزيل من الحكيم الحميد. إنا أنزلناه تنزيل الكتاب، فكل ذلك يفيد أن الله عز وجل في السماء. تنزيل الكتاب من الله العزيز، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الحكيم فيما يشرع، العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قيل: ما خلقناهما لعبا ولا لهوا، بل خلقناهما لحكمة، خلقناهما ليجازى المحسن بإحسانه وليجازى المسيء بإساءته. كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فالله سبحانه وتعالى لا يعبث ولا يلعب، بل قال في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي بلا فائدة وبلا تكليف وبلا أمر وبلا نهي، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، تعالى الله عن اللهو، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا تكليف وبلا أمر وبلا نهي. وكذلك قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي أفنهملكم ولا نحاسبكم ولا نسجل أعمالكم مع كونكم مسرفين. فالحاصل أن الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا ولا لهوا ولا باطلا أبدا، إنما خلق الخلق لحكمة يعلمها، خلق الخلق لابتلائهم، وكذلك خلقهم لعبادته. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وكذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. قال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أي وأجلناهما إلى أجل مسمى. فالسماء لها وقت تنتهي عنده، كما أن لنا آجال ضربت، فكذلك السماء لها أجل ضرب. فهذه السماء المتماسكة أمامكم ذات الحبك، ذات التماسك الشديد، سيأتي عليها وقت وتتفتت وتتشقق وتنهار وتتساقط، فهي مؤجلة هي الأخرى إلى أجل مسمى. وهذه الأرض التي أمامكم لها أجل أيضا تنتهي فيه وتنتهي عنده، وآنذاك تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي عن الذي أنذروا به معرضون، أي عن القرآن معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، بيان لضعف الآلهة المعبودة مع الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم أصنامكم هذه التي دعوتموها من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض. إذا كنتم دعوتم هبل أو اللات أو العزة أو منات، أو دعا آخرون بشرا كما يصنع الآخرون الآن من دعاء السيد البدوي الوثن أو غيره، ماذا خلق هؤلاء من السماوات والأرض؟ هل خلقت شيئا من السماوات والأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ أم لهم مشاركة في تدبير أمر السماوات؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي ائتوني بأي كتاب منزل قبل القرآن يفيد أن الأصنام خلقت شيئا، أو أن لها شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا، أو أثارة من علم، أو أثارة من علم، أي شيء يؤثر من العلم عن الأولين. أثارة من علم، أي أثر أو أي مسحة من علم، إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي ليس هناك أحد أضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليس هناك شخص أضل من شخص يقف أمام صنم ويقول اشف لي ولدي، أو يقف أمام حجر ويقول اشف لي ولدي، أو يقف أمام ميت ويقول اشف لي ولدي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ ليس هناك شخص أضل من هذا الشخص. ولقد ضربت الأمثال لهذا في الكتاب العزيز: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا خطف الذباب منهم شيئا لن يستطيعوا استنقاذه من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف العابد والمعبود من دون الله، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا كانت هذه قدرات المعبود من دون الله لا يستطيع، إذا وقف عليه الذباب وأخذ شيئا منه لا يستطيع أن يستنقذه من الذباب، ضعف الطالب والمطلوب. فمثل قوي في بابه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إن اجتمع كل المعبودين من دون الله مع عابديهم لن يستطيعوا خلق ذباب ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إن سرق منهم الذباب شيئا لن يستطيعوا إرجاعه. ضعف الطالب والمطلوب. وأيضا مثل آخر، قد تكاثرت الأمثال في هذا الباب وهو أعظم باب تكاثرت فيه الأمثال، باب الدعوة إلى وحدانية الله وأن غيره لا ينفع ولا يضر. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فشبه الذي يدعو غير الله بشخص واقف على شاطئ بحر أو شاطئ نهر كباسط كفيه إلى الماء، يقول الماء: تعالى يا ماء أريد أن أشرب، اطلع اطلع يا ماء، ويجلس ينادي ينادي والماء لا يستجيب له الماء بشيء. كباسط كفيه إلى الماء أي يدعوه ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كل دعاء الكفار في ضياع ولا فائدة من ورائه ولا فائدة فيه. وهكذا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالذي يعتمد على إله غير الله كالذي بنى بيتا من العنكبوت كي يسكنه هو أولاده، فكيف يسكن بيت العنكبوت؟ إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فضربت عدة أمثلة لمن يعبد غير الله لبيان وهاء عبادته وضعف رأيه وضعف ما ارتكن إليه وتشتته وتشتت فكره كذلك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ هل أن تكون في دولة وقد رأينا بعض هذا بأعيننا، واحد عامل جاي في بيت ناس سعوديين مثلا، رب البيت يضربه: اذهب إلى مكان كذا. يذهب، تأتي ربة البيت تضربه: لماذا ذهبت إلى مكان كذا؟ إن ذهب مضروب إن بقي مضروب، مضروب على أي حال. يا فلان قال لي كذا، لماذا تسمع كلامه؟ ويضرب. فإذا كان الشخص في أسياده عشرة، أسياده عشرة، عشرة بينهم اختلاف، هذا يأمره بشيء وهذا يأمره بضده وهذا يأمره بشيء ثالث، وإذا تخلف عن واحد ضربه الآخرون، فهو دوما في نكد، هذا يضربه إن فعل، هذا يضربه إن لم يفعل، هذا يضربه إن اتجه يمينا، هذا يضربه إن اتجه يسارا. فكذلك الذي عبد مع الله آلهة أخرى، مشتت، ممزق، مهان، ذليل. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليس هناك أحد أضل من هذا الشخص، وهم عن دعائهم غافلون، لن يستطيعوا إجابتهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ثم يوم القيامة يأتي من دعوتهم أعداء لك، يتبرؤون منك، يلعنونك، يفرون منك، يكونون وقودا لنار أنت تعذب بها. فقودها الناس والحجارة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم انتقل الحديث إلى أهل الكفر مع الرسل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذا سحر مظهر لكون قائله ساحر، هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، أم هنا بمعنى بل. وكثيرا ما تأتي كلمة أم بمعنى بل، بل يقولون افترى. قل إن افتريت أي تقولت من عند نفسي، فلا تملكون لي من الله شيئا، لن تستطيعوا أن تدفعوا عني عذاب الله، هو أعلم بما تفيضون فيه، هو أعلم بما تخوضون فيه من الحديث وتتهمونني به، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول، قل ما كنت بدعا من الرسل. والبدعة ما أنشئ على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، بل سبقتني رسل من عند الله، لست أنا بأول رسول. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. بعد درى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنالك آيات مؤقتة بزمن جاء بيانها بعد. فالرسول كان لا يدري ما يفعل به، وبعد أنزل الله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبالمؤمنين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فقوله جل ذكره، أو قول الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كان في هذا التوقيت وبعد علم ما يفعل به عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه صلوات الله وسلامه. فقالت عائشة له وقد رأته ساجدا، حتى تورمت قدماه من طول السجود أو من طول القيام. يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال تعالى في كتابه الكريم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فقد درى عليه الصلاة والسلام. ونحو ذلك في الحديث إذ كان مؤقتا أيضا، لما تارى عثمان بن مظعون في القرعة التي اقتسمها الأنصار على المهاجرين، ونزل في بيت امرأة يقال لها أم العلاء. الشاهد أنه مات، فقالت المرأة التي كان عندها: رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب. وأثنت عليه ثناء حسنا جدا: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي أن الله عز وجل أكرمك، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: ومن يكرمه الله إذن يا رسول الله؟ إذا لم يكرم عثمان بن مظعون. قال: والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم إنها بعد قالت: إذن لا أزكي أحدا أبدا بعد هذا الرجل. ثم بعد رأت رؤيا منامية أن عثمان بن مظعون له عين تجري، فقال: ذاك عمله، ذاك عمله. فالحاصل أن النبي قال في الحديث: وأنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، بعد أخبر ودرى بالذي يفعل به، إذ الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هناك في الكتاب العزيز آيات ناسخة وآيات منسوخة وآيات مؤقتة بوقت، منها ما جاء وقتها ومنها ما لم يأتي وقتها بعد. فمثلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كانت مؤقتة. قال تعالى بعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا السبيل حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. آيات كانت مؤقتة. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وفي هذا المقام يلزم التنويه على معنى البدعة، وخاصة للجمع بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبين ما قاله عمر لما رأى الصحابة يصلون من الليل صلاة التراويح مع أبي بن كعب، قال: نعمت البدعة هذه، نعمت البدعة هذه. فكيف الجمع بين قول نعمت البدعة هذه وبين قول النبي كل بدعة ضلالة؟ فكتعريف للبدعة، كتعريف للبدعة، البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث على غير مثال سابق، خاصة فيما يتعلق بالعبادات. إذن أيضا يلزم توجيه ما صدر من عمر لما قال نعمة البدعة هذه، والنبي قال كل محدثة بدعة. فكأي شيء وكأي أصل من الأصول تعتريه النسبية أحيانا. فإذا قلت لك أنت أفضل شخص، أنت أفضل شخص، وأطلقت القول، ليس معنى هذا أنك أفضل شخص في الكون كله أو في التاريخ كله، بل أعني أنك أفضل شخص في الموجودين. فقول عمر نعمة البدعة هذه لا يقصد البدعة التي أحدثت على غير مثال سابق، إنما البدعة التي أحدثت في هذا الزمان لكن لها مثال سابق وقد انطفأ. فقول عمر نعمة البدعة هذه لا يعني أنها أحدثت في العباد على غير مثال سابق، إنما أحدثت في زمان على غير مثال سبق في زمانه، وإلا فأصلها كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول إن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لا يعني أنها استحدثت لأول مرة في التاريخ، إنما يعني أنها استحدثت في زمانه بعد أن كانت قد ماتت، فكان أصلها في زمن أبي بكر، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خرج على الصحابة يوما في رمضان فأمهم، ثم خرج في الليلة الثانية فأمهم، ثم لما رأوهم اجتمعوا وملأوا المسجد خشية أن تفرض عليهم فلم يخرج إليهم، كان أصلها موجودا. فمثلا إذا رأيت شخصا الآن خرج وكبر في الطريق مثلا، هذا الشيء نسبيا بالنسبة لزماننا غير موجود، فيقال ابتدع أحدث، لكن ابتداء ليس ابتداعا مطلقا، إنما ابتداعا في هذا الزمان، إنما المذموم الابتداع المطلق الذي ليس له أصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرعه الرسول. مثلا بلد كلها ليس أهلها كلهم ليسوا بملتحين، جاء 10 التحوا ابتدعوا بدعة اللحية، لكن هل بدعتهم هذه مذمومة مطلقا؟ إذا أطلقت عليها بدعة فالإطلاق هنا نسبي فيما يتعلق بزمانهم أو بمكانهم، وإلا فهي موجودة في الصدر الأول عند إمام المتقين عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا إنها بدعة لغة ليس معنى ذلك أنها محدث في الدين وضلال، لعل الأمر قد تجلى إلى حد ما. هناك فارق بين البدعة التي هي كل بدعة ضلالة التي استحدثت على غير مثال سابق مطلقا، أما التي استحدثت الآن وكانت موجودة من قبل ولكنها ماتت فهذه لا تسمى آنذاك بدعة. مثلا الرسول عليه السلام كان يحث في زمانه على أن تحلب الإبل على الماء. ما معنى على الماء؟ يعني المكان الذي تشرب منه الإبل، البئر التي تشرب منها الإبل، الناس يحلبون هنالك، ليس إيجابا لكن لأن الفقراء كانوا في العادة يذهبون إلى هذه الأماكن يلتمسون من هذا كوبا من اللبن ومن هذا كوبا من اللبن. والرسول قال ومن حقها أن تحلب على الماء، فبعد ذلك انقرض هذا الشيء. وجاء شخص في بادية من البوادي وقال أنا أحلب عند المكان الذي تشرب منه الإبل لحديث من حقان تحلب على الماء، فقل نعمة البدعة هذه ليس معناها أنه استحدث شيئا في الدين، إنما ابتدع شيئا في هذا الزمان وفي هذا المكان لم يكن موجودا من قبله وإن كان موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلزاما إذن أن نقيد كل بدعة ضلالة، ما استحدث على غير مثال سابق في الدين ولم يكن موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توافر الدواعي على وجوده، مع توافر الدواعي على وجوده. فوإن سميناها بدعة ابتدعها أحدثها لكن لها مثال سابق على عهد الرسول، أحدثها لكن أحدثها في زمن كانت ماتت فيه. إذن البدعة المزمومة يجب أن تقيد أنها أمر في العبادة أحدث على غير مثال سابق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدث على غير مثال سابق، وإضافة إلى ذلك كانت الدواعي على نقله موجودة، الدواعي كانت متوفرة على نقل ولم ينقل إلينا. فإذا كان الأمر ليس من المسائل النازلة كصلاة كصيام كحج كعبادة من العبادات والناس في حاجة إليه وتتوفر الدواء على نقل ولم ينقل لنا عن رسول الله، وفعله شخص يقال قد أحدث حدثا، فهذا الذي يذم. أما إن كان موجودا فوإن أطلقنا عليه ومات ثم أحيا، وإن أطلقنا عليه بدعة لكن بدعة نسبية بالنسبة لهذا الزمان وإلا فأصلها موجود. الكلام فهم؟ بارك الله فيكم. فقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أنني لست وحدي الذي بعثني الله، ولكن بعث الله رسلا قبلي، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إن هنا بمعنى ما، فالمعنى ما أتبع إلا ما يوحى إلي، أي أنني لا أفتري شيئا وما أنا إلا نذير مبين. الباب مفتوح للأسئلة عن أي شيء يتعلق بما نحن بصدده إن شاء الله من أيام طيبة مباركة. تفضل. يعني يقول بعض العلماء يمنع أن يعني يقول بدعة حسنة أو بدعة سيئة، ينكر كده، يلزمه أن يجيب على كلام عمر نعمة البدعة وهذه، يلزمه أن يجيب على هذا، أو هو إذا التمسنا له عذرا نقول إنه يقصد البدع المحدثات التي ليس لها أصل على عهد رسول الله، فيطلق هذا الإطلاق حتى لا يفتح بابا للشر وللإحداث في الدين. أما كتوصيف اللغوي كالذي ذكرت، إذنك لابد أن تضع مثل هذه القيود حتى يفهم القرآن وتفهم السنة ولا يظن أن هناك تضاربا أبدا. كل الإصطلاحات بهذه الطريقة لابد أن تجمع ويوفق بينها توفيقا يقبل، كما سمعت من قبل أنت مثال العزة، قل فلله العزة جميعا، أيبتغون عندهم العزة، بل لله العزة جميعا، قل فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أثبت عزة لمن؟ لرسوله، وعزة للمؤمنين. وقال عن الذين كفروا بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فإذا أطلقت القول في العزة أحدثت تضاربا في الكتاب العزيز، لكن لابد أن أفهم العزة، ما المراد بالعزة في قوله جل ذكره بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقوله تعالى فلله العزة جميعا، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أعظمها إشكالا بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فالعزة هنا استكبار وإباء عن قبول الحق، غلبهم الشيطان على باطلهم فأصبحوا مستكبرين عن الحق متعالين عن الحق. فالمراد بالعزة هنا استكبار وإباء وعناد. أما لله العزة جميعا الغلبة على كل المخلوقين، وعزة المؤمنين من عزة بإعزاز الله لهم، وتندفع حينئذ الإشكالات. نعم، يريد الحج ويريد أن يعمل عمرة لأبيه أو لقريب له. أولا لا يشوب الحج بأي شيء من ذلك، الكلام فيما بعد الحج، هل له أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة عن أبيه أم لا؟ وجهان أظهرهما المنع، لكن ذهب لمدينة رسول الله كزائر للمسجد النبوي ثم أراد أن يهل من هنالك بعمرة لأحد جاز له ذلك، والله أعلم. تكريرها في السفرة الواحدة كما يفعل الناس لم يرد. نعم، كل ما لم يفعله النبي يعتبر أو لا يعتبر بدعة؟ لا بد فيه من التفصيل، تفصيل طويل، ان في امور تتعلق بالعادات، امور تتعلق بالمعاملات، امور تتعلق بالمصالح المرسلة التي اتفق عليها المسلمون، عدة مسائل لا بد فيها من التفصيل. الإطلاق غلط. يعني سأورد عليك امورا لا تستطيع ان تبدل فاعليها لانهم الصحابة، فمثلا عمر رضي الله عنه دون الدواوين، كانت الغنائم تقسم أولا بأول، وكانت الأموال التي تأتي للمسلمين تقسم أولا بأول، بعد ذلك حدث شيء في الأموال التي تدخل للمسلمين، الغنائم كان لها شأن، فأصبح عمر مثلا يدون الدواوين ويعطي لهذا شهريا مبلغا أو سنويا مبلغا أو نصف سنوي، أصبحت مبالغ تقطع سنويا أو شهريا، هذا الشيء لم يكن على عهد النبي، فلا تستطيع أن تصفه بالبدعة. ولما صنع عثمان ما صنع من الأذان الأول على الزوراء لإخبار أهل السوق بأن وقت صلاة الجمعة قد اقترب، ما كان النبي فعل ذلك، ولا أبو بكر ولا عمر، لكن رأى المسلمون فيه مصلحة من لم يكن عند الناس ساعات يعرفه متى الزمن، فكان عمر قبل الصلاة بوقت، كان عثمان قبل الصلاة بوقت يرسل المؤذن على الزوراء يؤذن حتى يعلم الناس أن وقت الجمعة قد اقترب فيستعدون له. لم يصنعه النبي. أيضا أشد من ذلك وأوضحه أن أبا بكر لما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، عدد كبير من حملة الكتاب العزيز قتلوا في اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب، فقال أبو بكر أخشى إن استحر القتل في القراء أن يذهب حملة القرآن، يا عمر تعال نجمع القرآن من صدور الرجال قبل أن يموتوا. فقال عمر كيف تصنع شيئا عظيما كهذا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: إنه والله خير يا عمر، القراء حملة القرآن سيموتوا، سيموت الحمل الحفاظ سيموتوا، ماذا نصنع؟ إنه والله خير يا عمر. فما زال يراجع عمر، قال عمر: حتى شرح الله صدري لهذا العمل كما شرح له صدر أبي بكر. فذهب إلى زيد بن ثابت استدعياه، قال له: يا زيد، إنك شاب عاقل ذكي، لا نتهمك، فماذا تريدان؟ قال: أن تجمع القرآن من صدور الرجال وتكتبه، تأتي بالحفاظ تجمع القرآن من هذا ومن هذا ومن ذاك وتكتب القرآن. قال: كيف تصنعان شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير يا زيد. فما زال يراجعانه حتى وافق، قال: ولكن والله لو كلفوني نقل جبل من مكاني لكان أيسر علي من هذا التكليف. لو تحرك كلمة واحدة لا يخطئ فيها. فجمع زيد القرآن من هذا ومن هذا ومن هذا وجمعه. فهل الصنيع لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اتفقت الأمة على قبوله، اتفقت الأمة على قبوله. فإن كان الآن مثل الآن مثلا أمور تحدث، مثلا ورأى الناس فيها مصلحة، الأضاحي ودماء التمتع في الحج، أنا حججت عدة سنوات الحمد لله إن شاء الله القبول. المهم كنت أذهب في أوائلها إلى المنحر، إلى المنحر كي ننحر أو تذبح الذبيحة. والله يا إخوة، وأظن بعضكم رأى، كنت أمشي في المنحر يمكن مسافة مثلا 500 متر على لحوم، على ذبائح مذبوحة وتنتظر العفن، ولا أستطيع أن أضع رجلي على الأرض، إنما تمشي على كرش، على كرش شاة، على كرش بقرة، على رأس جمل، ماشي أجري أخلص من هذا، ما في مكان في الأرض تضع فيه رجلك من كثرة الذبائح. استحدثوا أمرا، استحدثوا الآن أمرا، ما هو عدة سنوات وأنا على هذا أشوف الوضع أمام عيني. فقالوا: إن هذه الذبائح حرام أنها تكون بهذه الطريقة، نجمعها ونذبح في مسلخ ونوزعها على فقراء المسلمين في العالم، إن استوفى أهل المملكة وزعناها على فقراء المسلمين في العالم. وصنعوا مجزرا آليا للذبح، والذي يريد شيئا من ذبيحته يأخذ شيئا من ذبيحته، وأصبحت الأمور طريقة نظيفة. فقد يأتي يقول: لماذا هذا الكلام وهذا؟ فقل: هل هذا محدث أو هذا فيه نفع عظيم للمسلمين؟ نفع عظيم للمسلمين. ولعل منكم من حج قبل أن ينشأ المجزر وكان يرى كم هائلا من الذبائح، مئات الآلاف مرمية إلى أن يأتيها وقت العفن، وتصبح مشكلة أخرى كيف التخلص من رائحتها التي تملأ منن كلها بكريه الرائحة، والتي تمرض أقواما، بدلا من أن يستنفع بها أصبحت محل وباء ومحل مرض للحجيج. فهل نقول نسكت؟ فليست كل محدثة بدعة من هذا الوجه، فهذه مصلحة مرسلة. بارك الله فيك، تفضل. اسأل بس سؤال عن الأيام اللي جاية الآن. لا تعارض أبدا، لا تعارض أبدا، أجاوبك بس. نعم، فصل لربك وانحر، استدل بها على أن النحر يكون بعد الذبح، على أن النحر يكون بعد الصلاة. النحر والذبح كل يكون بعد صلاة الأضاحي، الأضاحي التي هي نسك. إنك تعرف أن الأضحية عبادة، يعني إذا ضحيت هذه الأضحية عبادة قربة، يعني في فارق بين أن أذبح ذبيحة كي أكلها وأذبح ذبيحة كي أضحي بها. فذي نسيكة نسك، نسك قربة. فلذلك الرجل الذي ذبح قبل الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني إنما ذبحت للحم، فاذبح مكانها أخرى إن كنت تريد القربة، فاذبح مكانها أخرى. فالأضحية عبادة، الأضحية عبادة من العبادات، فإذا ذبحتها بشروطها ووقتها ومستلزماتها التي حث عليها الرسول تثاب عليها كعبادة وقربة من القربات. أما إذا ذبحتها لمجرد الأكل غير متقيد بنية ولا بوصف لها ولا بزمن لها فهي شاة لحم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وناس كثيرون يغفلوا عن هذا، عن كونها عبادة. وأنتم تعلمون أن العيد اسم عيد الأضحى للضحايا التي فيه، الأضاحي التي فيه. وتعلمون أن الله قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فيأتي بعض الناس لأن يقول لك: يا أخي ارسل الفلوس لفلسطين أولى، أفغانستان أحوج، تشاد فيها كذا. يا أخي قال ربنا في الأضاحي: هي شعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هذا كلام الله سبحانه، لكم فيها خير. فوالله لو معنا أموال تنفق في هذا ما تردنا نذبح ما استطعنا. إذا كان الرسول في حجته كان يجزئه أن يذبح في الحجة شاتا تجزئه، ولكن ماذا صنع؟ نحر 63 بدنا بيده، وبعد أعطى عليا فنحر ما غبر، نحر ما تبقى، نحر علي 37 بدنا، فكان إجمالي 100 ناقة نحرت لرسول الله يوزع على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأحباب والمحاويج، يشبع الناس لحما عليه الصلاة والسلام. فهي خير، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وتعظيمها استثمانها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الخصلة دليل على تقوى قلبك، فتعظيمها استثمانها. إذا كنت موسرا فلماذا ستجمع الأموال؟ تجمعها للورثة من بعدك، يأتوا يتقاتلون فيما بينهم وأنت مسكين في القبر، تحتاج إلى من يتصدق عليك. نأتي لابنك نقول: يا ولدي تعال يا ابني اعمل شيء لأبوك، يا ابني 10 جنيه في المسجد لوالدك صدقة جارية. يقول لك: الحقوق كثيرة وأولادي وزوجتي، واللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، ويجد 100 مبخل. أنت نفس الشيء ستكون غدا كذا، أنت نفسك الآن غدا ستكون بهذه المثابة. فافعل ماهد لنفسك واعمل خيرا واعمل وقدم صالحا لنفسك، غدا لن يفكر فيك أولادك، يبكون يوم وبعد يوم خلاف في الميراث وتقاتل، وبعد أيام تنسى ولا يذكرك إلا الصالحون منهم. ويا إذا قال الله مرحم أبيك الرجل طيب الله يرحمه إن قالها. فيعمل لنفسك الآن وأنت حي، تسلط على هلكة مالك في الحق بالضوابط الشرعية. نعم. لا يا عقيقة يا أضحية، لا يصلح أن تأتي بكبش وتقول: هذا الكبش عقيقة عن بنتي وفي نفس الوقت أضحي عني وعن أهل بيتي، لا يصلح هذا. أما أن تأتي ببقرة مثلا قل سبعها عقيقة لابنتي وسبعها لأضحيتي، مثل هذا يجوز. تفضل. لا تصام أيام التشريق، أي لا يصام عفوا اليوم 13 من ذي الحجة وإن كان من أيام البيض، لأن أيام التشريق يحرم صومها، يحرم صومها عند جماهير العلماء إلا لمن كان حاجا، لمن كان حاجا ولم يستطع أن يقدم دما للتمتع، أو من كان يصوم شهرين متتابعين ككفارة، أما تطوعا بلا سبب لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فإن شئت أن تصوم فصوم 14، 15، إن شئت أن تصوم 16 صمت، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، خاص بالأضاحي، أراه كذلك، لأن الله قال في دماء التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي ولم يقيد، والله أعلم. نعم. رجل دخل بسبع كأضحية، ولكن سبعه لن يكفي للتوزيع، هل له أن يشتري بألف 20 كيلو؟ يشتري، لكن ثوابه على 20 ثواب الصدقة، زكاة المال. لا لا، زكاة المال ابعد عنها، الله يحفظك، لا تلبس علينا ديننا، زكاة المال لها مصاريفها. أي ولو قلت للفقير تأخذ 50 جنيه زكاة ولا كيلو لحم، لك لا 50 أنا أتصرف أجيب، لو تصريفه. نعم تفضل. إذا وافق يوم العيد يوم جمعة، الأولى لك والأسلم لك أن تصلي العيد والجمعة، فالرأي القائل بأن واحدا يسقط الآخر رأي الدليل فيها عن رسول الله لا يثبت، وإنما هي أفعال بعض الصحابة وقد التمست لها أسباب، منها أن الأعراب كانوا يأتون من البادية لصلاة العيد، يصلوا العيد وليست هناك فنادق يجلسوا فيها لانتظار صلاة الجمعة ولا بيوت تأويهم، فكان يشق عليهم البقاء يوم العيد إلى أن يصلوا الجمعة. فقال ابن الزبير أو رواية عن عثمان: إنا مجمعون، فمن شاء بقى ومن شاء انصرف. أما الجمهور من العلماء قالوا: إذا اجتمع العيد مع الجمعة صلي هذا وصلي ذاك. أما الشوكاني فشذ شذوذا غريبا، غريبا وعجيبا، إذ قال: إذا صليت العيد سقطت عنك الجمعة والظهر، فهذا من أشذ الآراء، ذكرته ليتفطن له. نعم. سلف وممكن، شخص عنده 3 ذكور لم يعق عنهم ويريد أن يضحي، فيريد أن يأتي ببقرة توفرت فيها الشروط، يجعل 7 لكل ولد، فثلاثة أبناء بستة أسباع والسبع عقيقة، يجوز ذلك الجمهور المالكية والشافعية والأحناف، عفوا والحنابلة، الأحناف لهم تحفظ. لا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا والآخرة عموما عام، لأن العلماء يقولون إن قوله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم بين بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. أما الأحداث الغيبية لأن المرأة كانت تتكلم على الكرامة الأخروية لم تكن تتكلم على شيء دنيوي، قالت شهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال أما أنا فلا أدري ما يفعل بي ولا بكم، يتكلم على الآخرة. نعم فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكروه كما هداكم. هل الذكر عند الوجوب على الوجوب؟ الذكر هنا يتمثل كما قال العلماء في صلاة المغرب والعشاء جمعا بمزدلفة، فإذا كان ذلك كذلك كما هو رأي الجمهور فمعلوم أن صلاتهما في مزدلفة على الوجوب، والله أعلم. إلا من غلب، ليس هناك نص في الإلزام بتقسيم معين للأضحية. نعم، بداية التكبير يوم عرفة، يوم عرفة يوم العيد. الحقيقة أن الأدلة تساعد على القول بأن التكبير يبدأ من أول الأيام المعلومات، الأيام المعلومات، ويذكر الله في أيام معلومات. كان أبو ابن عمر وأبو هريرة ذهبان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبير الله. إذا كنت تقصد التكبير الجماعي بعد الصلوات فمن قائل إنه بعد فجر يوم النحر، ومن قائل أنه من يوم عرفة، ومن قائل أنه يوم الظهر إلى آخر أيام التشريق. ظهر هي ليس فيها نص، إنما هي أقوال. لو بدأت من فجر يوم عرفة، أو بدأت من فجر يوم العيد، أو بدأت قبل أو بعد ذلك، ليست هناك نصوص ملزمة بتوقيت معين، إنما أيام العيد، يوم العيد وأيام التشريق اتفق على أنها يذكر الله عز وجل فيها إلى عصر ثالث أيام التشريق. والإجماع انعقد على مشروعية التكبير دبر الصلوات خلافا لما ينكره إخواننا عفى الله عنه. خطبة العيد الجمعة ما خطبتين معروفة، تقصد خطبة العيد في، مش فاهم كلامك. من يبقى كل خطبة العيد؟ لا، الجمعة ثابتة على هيئتها وحالتها، كلام على خطبة العيد. الخطبتان يرى الجمهور أن خطبة العيد خطبتان قياسا على خطبة الجمعة، يرى فريق من أهل الظاهر أنها خطبة واحدة، لكن الأئمة الأربعة على ما ذكرت. تكبير العيد ما صفته؟ أقول بالله التوفيق، الأمر واسع واسع واسع في صيغ التكبير في العيد، فلم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها، لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها، ما وردت أي صيغة محددة عن رسول الله، ما وردت صيغة محددة عن رسول الله، ولا اتفق الصحابة على صيغة بعينها، بل تعددت الصيغ الواردة، فمنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كالتي يقولها بعض إخواننا، ومنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد بالتثنية والإفراد، ومنه الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنه صيغ متعددة جدا، فالأمر في ذلك كله واسع. وأي شخص، أي شخص يأتي يلزمك بإلزام لا تكن جاهلا، وينشئ مشكلة في المسجد قل له تعالى ما الصيغة المأثورة عن رسول الله؟ لن يستطيع أن يأتيك بصيغة مأثورة عن رسول الله. سأله هل هناك صيغة أجمع عليها الصحابة؟ لن يستطيع. ستأتي صيغ متعددة، فالإلزام بصيغة وإحداث مشكلة في المساجد في القرى، خاصة إخواننا الله يغفر لهم، بعض إخواننا الطيبون في الظاهر قل علمهم فيظن أن صيغة من السنة، وليست هي من سنة الرسول، إنما الأمر في ذلك واسع ومباح. وسواء كبرت منفردا جاز، كبرت في جماعة جاز، كل ذلك جائز. كان عمر، وأذكر فقط أدلة التكبير الجماعي لأن بعض إخواننا ينكره، أدلة أن عمر كان يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل منى فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الحيض وذوات الخدور بشهود العيدين سألت أم عطية الحيض يا رسول الله؟ قال نعم، يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، في رواية لمسلم، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فهذا دال على التكبير الجماعي أيضا، والتكبير من شعائر هذا اليوم ومن شعائر أيام التشريق، كثرة التكبير ومن شعائر الأيام المعدودات والمعلومات. واذكر اسم الله في أيام معلومات، واذكر الله في أيام معدودات. بارك الله فيكم. سواء، بس الفطر اليوم الأول فقط، الأضحى وأيام التشريق. نعم، كل الصيغ في الفطر والأضحى واحد. نعم، جزاك الله خير. عند الجمهور يحرم صومها إلا لذي الحاجة، كحاج متمتع لم يجد الهدي، كرجل عليه صوم شهرين متتابعين، وإلا فالجمهور على تحريم صيام يوم العيد وأيام التشريق الثلاث. نعم، الأثر الذي فيه كل شعرة من الأضحية لك بها حسنة عند أول قطرة دم، كل ذلك ضعيف ولا يثبت في فضل الأضحية حديث يقدر هذا الفضل، أما كأجر مأجور. ليس هناك دعاء عند الذبح إلا ما تقبل من محمد ومن آل محمد، قل اللهم تقبل مني، تكبر تسمي، أما دعاء معين آخر لا أعلم. شعائر الله أعلام الدين وأعماله الظاهرة، كل ما كان ظاهرا من أمر الدين فهو من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، الذبح من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، البدن المجللة المهدى إلى بيت الله الحرام من شعائر الله، الأشياء العظيمة التي تساق لبيت الله العتيق كي تذبح هنالك من شعائر الله، كل قيام الليل من شعائر الله، التراويح من شعائر الله عموما. نعم، تخصيص ليلة العيد بقيام كل الأحاديث الواردة فيه تالفة، إنما شأنها شأن غيرها. نعم، حديث حفصة ضعيف هذا الذي أختاره فيه، وإن سلم فالجمع ممكن، أن يقال أنها حكت أن النبي صام عندها، وعائشة حكت أن النبي أفطر عندها. ليس هنا، ليست هذه القاعدة تنزل هنا، المثبت مقدم عنها في خطأ، لأن عائشة أثبتت أنه أفطر، وميمون وحفصة أثبتت أنه صام، فلا تقول المثبت هنا مقدم. من الذي أثبت ومن الذي نفى؟ المثبت مقدم على النافي، لأن عائشة أثبتت فطرا، لا يتأتى الفطر مع الصوم. نعم، تفضل. هل تجوز نية الأضحية؟ تجوز، لكن متى ستضحي؟ النية تجوز، أنوي من السنة الماضية أنني سأضحي إن شاء الله في العيد، لكن متى سأنفذ؟ لا لا تنفذ، احنا نتكلم، احنا قلنا لا تجوز الأضحية، لا تجزئ إذا ذبحت قبل صلاة العيد. قال عليه الصلاة والسلام اذبح مكانها أخرى. يا أخي النية، من نية تنعقد براحتك، أعقد النية براحتك، أعقدها أنا من رمضان، أعقد إن شاء الله أننا سأضحي، لكن متى أنفذ الأضحية؟ عندما أتي. أنا ممكن أنوي الحج من إن شاء الله من السنة القادمة أيضا، لكن لا ينعقد الحج إلا في أشهره، الحج أشهر معلومات يبدأ من شوال، لا يجوز لك أن تقول لبيك حجا في رمضان. نعم، أجره يقل، الذي يأخذ من شعره ولا من أصفاره أجره يقل فقط، لكن أضحيته تصح. الرسول لما ضحى عن أمته لم يأمر الأمة بالامتناع عن الأخذ من الشعر الأصفر، فالظاهر أن رب البيت هو الذي يمتنع، والله أعلم. فيش في مغفرة فوق مغفرة، فضل الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.